ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية. معصية حقيقية يعني شنو؟ عصيان. يعني عصيان يعني اعتقد هذا الخمر وواقع الخمر وشربه. إلا منشأ واحد فالاستحقاق عقابين متداخلين كما توقفين. والمدرج صاحب التصوير عقابين متداخلين يدافع عن واحد ما يقول لا وجه مع ضرورة. ليش لا وجه؟ يقول مع الضرورة لا وجه، مع الوضوح لا وجه، مع البناء لا وجه، مع ضرورة مع الضرورة لا وجه، مع ضرورة عن المعصية الواحدة لا توجد إلا عقوبة واحدة. ما أحد يقدر من عمله لا تتبع. هاي أول. ثانية أضرب على ما صدر منا سببين. ليش العقابين الداخلة؟ لماذا يتداخل العقابان؟ ماذا مصر متعدد؟ كما ورد لتداخلهما تداخل استحقاقين على تقدير تداخل العقوبتين عقوبتين على تقدير استحقاقهما. على تقدير استحقاقين اكو للعقوبتين. ليش هي داخلين كما لا يفترض؟ ولا منشأ يقول ولا يوجد منشأ لهذا التوهم لتوهم التداخل لتوهمه يعني لتوهم التداخل إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة. هذا لم يحدث لم يحدث إلا مرة واحدة. ليس في المعصية الواحدة، ليس في المعصية الواحدة إلا عقوبة واحدة. وإذا حسك واحد عقوب السبب واحد هذا مسبقا بسبب واحد عقوبة واحدة مع الغفلة أن وحدة مع انه غفل على الشخص ان وحدة المسبب تكشف بنحو الان عن وحدة السبب. هذا عكس الشرح اللي انا شرحته. انا قلت اذا عقاب واحد لازم ان يقول ماذا الهاتف اذا واحد عقاب واحد يقول لا هو بيعكس شو بيجي يقول صاحبك فانا اشتبه الكلام يريد يقول انت اذا قلت العقاب واحد يعني المسبب واحد هذا يكشف الهاتف واحد يعني سبب رابع واحد فاذا سبب واحد من الشقاق عنده مع الغد ولا منشأ لتوهمه يعني توهم العقاب الواحد الا بداهة انه ليس في المحل واحد العقاب واحد مع الغد. هاي مع الغد مدينة مرتبة بقوله ولا منشأ لتوهمه يعني توهم العقاب الواحد لا منشأ لتوهم العقاب الواحد الا بني إلا إذا أحد ليس في محل واحد إلا عقوبة واحد لا منشأ مع الغفل يعني هذا المنشأ مع أنه غفل المنشأ هو هذا المنشأ هو مداهة أنه ليس في محل واحد إلا عقوبة واحد مع الغفل المنشأ هو هذا أنه من البديهة أن العقوبة واحدة عقوبة وغفل عن أنه ما دام عقوبة واحدة موجودة فهذا يشف على أنه يعني ما دام سبب واحد يشف على أن السبب ما ضوى يتصل بكل جنة سبوبة سبوبة من شاء عائلة حالة سبوبة بس ما من شيء وفي الكل مو مؤثر السبب مقصود واقع في البديهة. الأمر الثالث محصل الأمر الثالث هو هذا إذا عدوان الرجل يقول هذا الأمر الثالث عنوان شيخي هل عارف مثل عنوان شيخي وهذا من الاخطاء الكبيره يا اخي قلنا في الكتب القديمه ان يكتبون عنوان بالخط العريض الاحمر الواضح على ذلك الاهميه للطالب يا اخي يعني الطالب قبل ما يصير فهم اعرف عنوان مثل عنوان مثل عناوين الرسائل اللي موجود انا اريد الرسائل ما تكفي لاحظ الألوان بارد ومعنى من هاي الطبعة اللي موجودة عندنا فوق هاي الطبعة دائما المسير ألوان كبير على كل طراز موضوع على أي حال أقصار القطع قطع موضوع طريقه صفتي صفتي و بلي غير صفتي طريقي و بلي قسم آخر على أنه ماذا موضوع غير موضوعي. مثل أكثر بذي راح يسبيه لأنه خمسة أول سوى الساعة كده الشيخ عشر سنة سوى أربعة وما يسوى الخمسة سمع أكثر شيء طبعا من أكثر الطبعات من طريقي وغير طريقي وصفتي وغير صفتي محقق ذلك أن لا إشكال في أن من خالف قطعه

دین کا طاعت ہے لیکن مؤمن بما هو قدر الثاني بما هو قريب الى الواقع وقد قطع بما هو قريب مش الاثر الذي يترتب شيء هو بعدين يبين ان شاء الله بما هو قريب هذا يسمونه قطع طريق موضوعي كنت اخشى هذا موضوعي لانه هو جزء الموضوع طريق يبعث على انه ماذا وقد بما هو طريق الموضوع فالاقسام الزكاه والاقسام التبعيه موضوعي أربعة إذا ضمت إلى الطريقية المحض صارت الأقسام الجن خمسة كبر على هذا المقدار الثاني برلق أكبر الكيئة لا إشكال في أنه القاطع يثاب لو واقع يعاقب لو خالق هذا قدركم لكن هذا كل مبين القطع الموت طريق المحض يعني الذي لم يخرج الموضوع واما اذا اخرج الموضوع الى حكم المحض ماذا يكون هذا القطع كمان الموضوع وهذا على مدى العصا بعد الواقع ماذا يكون هذا يسموه تمام الموضوع ما رجل الموضوع يعني ان قطعته وكان في الواقع واقع الصلاه فتصدق هذا جزء الموضوع وعلى كثير مرة قطع يأخذ مرة قطع يأخذ مرة قطع ومرة يؤخذ بما هو ماذا طريق ماذا الى الواقع التطبيق ماذا يبقى بحوله وقوته عزك وجلاله الحمد لله رب العالمين.